لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأوحينا وأوحينا إلى أم موسى أرضعي الله الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين الله الله الله الله

يجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لنا. الله أكبر يا علماء. فلما جاء فقال لا تقف نجوت من القوم الظالمين. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى قالتا لا نسقي حتى يفضر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت

السائل فلا تنظر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر صدق الله.